السائل يقول أن شخص أصابه مرض ضغط الدم في إحدى عينيه، وعنده إصابة في عين أخرى في حادث عمل، وقل ذهب إلى الطبيب فأخبره أن شعر اللحية يزيد من خطورة الإصابة بضغط الدم في العينين، قد يؤدي إلى فقدان البصر. هل يجوز له في هذه الحال حلق شعر لحيته؟ أفيدونا. هذا مرتبط بصدق هذا الكلام، وإذا أخبره الأطباء الثقات بأن هنالك خطر عليه من هذا الجانب فلا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. لكن نصيحتي للأخ أنه يتأكد من ذلك لعدم جواز حلق اللحية إذا لم يكن هنالك ضرر. فما هو الارتباط بين شعر اللحية وضغط الدم في العينين؟ هذا أمر يحتاج إلى أطباء ثقات يؤكدون له هذا الأمر، وإذا وقع له ضرر وترتب عليه ذهاب وفقدان بصره فالشريعة لا تأتي بمثل هذا. لكن ننصح الأخ بأنه يتأكد ويعرض نفسه على أطباء آخرين ويتأكد من وجود هذا الخطر المتحقق، فهذا يحتاج إلى طبيب مسلم ثقة يؤكد له مثل هذه المعلومة، عند ذلك ينظر في الأمر إن شاء الله.